السلام عليكم. إذا شفتوا في هالفيديو هذا إن الشوارع فاضية، لا تعتقدون إن هذا طبيعي، لا، لأن الآن الساعة 1 صباحا أنا اضطريت إني أطلع علشان أروح إلى محل أجهزة معروف في الكويت عندنا مفتوح 24 ساعة، هو المكان الوحيد اللي ممكن تروح له في هالوقت هذا. فقلت بقول لكم هالقصة هذه العجيبة اللي حصلت في كندا. في عائلة مكونة من رجل اسمه هان بان وزوجته بي كان، هذول من أصول فيتنامية في عام 1979 ميلادي. قرر هان وزوجته بيك أنهم يهاجرون إلى كندا للبحث عن فرصة في الحياة، يعني الوظائف وكذا وغيره. وفعلا أوصلوا إلى كندا وقاموا يبحثون عن عمل، بحثوا فترة طويلة إلى أن قدروا يحصلون وظائف كعمال في مصنع اسمه ماغنا انترناشونال، هذا متخصص في تصنيع قطع الغيار للسيارات، وفيه آلاف العمال. لكن هان وزوجته بيك كان عندهم هدف ومصرين انهم يحققونه، انه يكون عندهم بيت، انه يكون عندهم اموال، انه تحسن ظروفهم المادية، من هالكلام. وفعلا بدوا الشغل، يصحون من الفجر يروحون للشغل دوامهم ويستمرون لحد المناوبة الثانية، يداومون فترتين صباحية ومسائية. المسائية كانت اختيارية لكن هم علشان يأخذون الإضافي من الأموال، ويرجعون بالليل وما يأكلون طوال هالفترة علشان يوفرون الفلوس المصاريف، يعني ما يأكلون إلا في البيت، ومن التعب على طول يا دوب ياخذون دوش ويبدلون ملابسهم وينامون، يصحون اليوم اللي بعده بنفس الطريقه، روتين منظم وكانهم عساكر، كانهم عسكريين وداخل يعني دوره عسكريه، لازم يقومون في الوقت الفلاني، يشتغلون في الوقت الفلاني. مرت عليهم ايام واشهر وسنوات على هالحاله هذه، ابدا ما في متعه في الحياه، ما عندهم شيء اسمه ويك اند او سياحه او انهم يطلعون مكان او انه ابدا، علشان يوفرون الاموال كثر ما يقدرون. وفعلا مرت فيهم السنين على هالحال بشكل طبيعي، وصار عندهم ولد سموه فليكس وبنت اسمها جينيفر. لما كبروا عيالهم تعودوا على النظام اللي كانوا ماشيين عليه أمهم وأبوهم، اللي هو الانتظام والعمل، وأبدا ما في شيء اسمه يعني حلويات أو تسوق أو ألعاب أو لا لا لا لا، أبدا، فقط بيت مدرسة ويرجعون للبيت، والأم والأب مستمرين في عملهم. لما كبروا شوي العيال هم يعني هان وزوجته هدفهم أن يطلعون عيالهم بأفضل مستوى علشان ما يكون يعني تعبوا في تربيتهم هدر المصاريف اللي صرفوها وكذا. فأول ما العيال صاروا شوي يعني في عمر أن يجب أن يتعلم هواية، مسكوا فليكس الولد وخلوه يدخل في لعبة كرة السلة غصبا عليه، رغم أنه ما يحب هالكرة، غصبا عليك تأخذها بعد فترة الصباحية اللي هي فترة الدراسة، ويستمر الولد في التدريب للمساء، يرجع البيت تعبان ينام، يصحى اليوم اللي بعده يروح المدرسة. وعلى هالحال امسكوا جينيفر، جينيفر هذه خلوها تتعلم البيانو وكذلك رقصة الباليه، وخلوها تاخذ دروس إضافية علشان تحسن مستواها الدراسي، وكل هذا بعد فترة الصباح يعني بعد المدرسة. يعني طول اليوم العيال يتعلمون ويدرسون وينامون يصحون اليوم اللي بعده بنفس الطريقة، ما في شيء ثاني. كانت العائلة صارمة بمعنى الكلمة، لدرجة أن كل ما يطلبون عيالهم أي شيء يبدون يذكرونهم بالمعاناة اللي عاشوها الأم والأب. احنا كنا في فيتنام وكنا تعبانين وما عندنا ناكل ولا نشرب، وعانينا المر علشان نوصل الى كندا، واشتغلنا ليل ونهار علشان نجمع هالاموال وعلشان نشتري لكم هالبيت وعلشان تكون عندنا سيارة، وعلشان كل ما طلبوا منهم شيء ان يذكرونهم دائما بالماضي، والعيال ماشيين مثل الساعة. السالفة مو هني، السالفة ان جاء عام 2010 بلغ الى الشرطة عن وجود لصوص اقتحموا بيت هان، هذا الفيتنامي اللي عايش ويا زوجته وبنته وولده. من اللي مبلغ؟ البنت نفسها. ويستنفرون رجال الأمن. البلاغ اللي جاهم كان غريب جدا. البنت تصرخ وتبكي وهي تتحدث مع عاملة البدالة مات الطوارئ، تقول لها ان في لصوص ثلاثة دخلوا علينا البيت ملثمين واخذوا امي وابوي الى القبو وربطوهم، وانا ربطوني على الدرج السلم مال البيت، وانا سمعت اطلاق النار. وهي تتكلم تصرخ ومهستر البنت يعني، والموظفه تحاول تهديها تقول لها انا ماني قادر افهم عليه، فهميني شوي شوي الحين هم وين. قالت هم انا سمعت انهم مشوا، لكن سمعت اطلاق نار، يمكن اطلقوا النار على امي وابوي، الله يخليكم تعالوا بسرعه شوي. وتقول للموظفه لحظه انا اسمع صوت انين والدي، ابوها الظاهر الى الان على قيد الحياه، انين والدي يطلب المساعده. فردت على ابوها شو تقول له، يا بابا انتظر الان انا بلغت العمليات وراح يوصلون رجال الامن. ورجعت تتكلم مع الموظفه، اعطتها العنوان واعطتها كل شيء. رجال الامن بظرف دقائق بسيطه يعني وصلوا الى البيت، دخلوا وشافوا المنظر مثل ما وصفته جينيفر بالتليفون. البنت مربطة على الدرج وأمها وأبوها في القبو يسبحون في الدم، لكن الأم متوفية، الأب لا زال فيه نبض ويطيرون فيه للمستشفى، والبنت حرروها ونقلوها لمركز الشرطة، والأم انقلوا جثتها للطب الشرعي وبدأ التحقيق. وانتشر الخبر في كندا وعمل ضجة كبيرة، وجت وسائل الإعلام كلها تصور البيت والحدث، وراحوا لمركز الشرطة وخذوا لقاء مع مدير الشرطة ومدير الأمن، ولا وسووا لقاء بعد يعني يومين ثلاث لما هدى الوضع مع جينيفر اللي رجعت تشرح لهم ش اللي صار معاهم كذا. جينيفر في هالوقت هذا عمرها تقريب ال 22 سنة. المهم هالكم بالطويلة يسألون جينيفر أول بداية التحقيق ش اللي صار بالضبط. قالت لهم اللي صار إن ثلاثة من المجرمين كانوا ملثمين ودخلوا عندنا في البيت، وأنا ما انتبهت عليهم طبعا في البداية. دخلوا عند والدي وحطوا المسدس فوق راسه، وأول ما فتح عيونه شاف المجرم حاط المسدس على راسه، فقال له بدون ما تصدر أي صوت ولا أقتلك. صحة والدتي اللي كانت نايمة جنب والدي، وكذلك هددها بالقتل بدون ما تتكلم. أخذهم للقبو وقيدوهم. وأنا لما سمعت صوت الكركبة والجلبة اللي صاير في البيت أثناء ما كنت على اتصال مع واحدة من صديقاتي، على طول طلعت أبي يعني أفهم شو اللي صاير. طلعت من الغرفة فالتقيت بأحد هالمجرمين اللي على طول مسكني وأخذني إلى المكان اللي مقيدين فيه والدي والدتي، وربطني وخلاني جنبه. وبدأوا المجرمين ثلاثة يصرخون ويهددون أسرتي يعني بالقتل إذا ما أخرجوا الأموال اللي عندهم. فأبي كان يصرخ ويقول أنا ما عندي في البيت إلا $1,000، كل أموالي في البنك، الله يخليكم أخذوا $1,000 وأخذوا كل شيء تشوفونه عاجبكم وأخذوا السيارات بس أطلقوا صراحنا. يقول مع إصرارهم هددوهم بأنهم راح يعني يفعلون فيني جريمة. وفعلا واحد فيهم أخذني وربطني على الدرج وصاروا يصرخون على والدي والدتي وين الفلوس، طلعوا الأموال اللي مخبينها، وهم يترجونهم ويقسمون إن ما عندهم في البيت إلا $1,000. وأنا كان يعني ظهري للمجرمين فما كنت أشوف لأني أنا كنت مقيدة من إيديني في اللي هو الدرج. شوي وسمعت صوت إطلاق نار وبديت أصرخ أصرخ وكذا، لكن بعدين شعرت بأن المجرمين خرجوا من البيت. فعلى طول قمت بإخراج الهاتف اللي كان في جيبي واتصلت في العمليات واللي سمعتوه عبر المكالمة المسجلة. سووا معاها لقاءات كثيرة في التلفزيون وكانت تقول نفس الكلام. هني المحقق اللي مسك القضية وهذا اسمه بيل جواتس، هذا بيل جواتس مصيبة المصايب، ذكي ما في قضية تمر عليه بهالسهولة إلا يحلها مهما كانت معقدة. بيل هذا قاعد يطالع اللقاءات اللي صارت مع البنت لأنه مش مستوعب اللي صايره، يقول لا في شيء غلط. يعني البنت باللقاءات أنا أشوف كأنها يعني عادي عندها الوضع، رغم أن أخوها فليكس إلى الآن يبكي ومنهار وحالته حاله ومتأثر جدا في مقتل والدته وأبوه اللي بين الحياة والموت في غيبوبة بالمستشفى. لكن الغريب أن هذه جينيفر تتحدث بكل طلاقة وبتفاصيل دقيقة جدا. الشيء الثاني أنا بعرف إذا هي كانت مقيدة من إيدينها من المرفق في الدرج وكان ظهرها للمجرمين، شلون كانت تعرف كل هالتفاصيل؟ الشيء الثاني شلون استطاعت أن تتصل في العمليات؟ فطلب المحقق بيل أنه يحقق معها مرة ثانية رغم اعتراض القيادات الأمنية في ذاك الوقت، لأن الشارع العام والإعلام والصحافة والناس كلها متأثرة، لا واقفين بصف أو بجانب الضحية جينيفر البنت اللي كلها تطلع بالتلفزيون، الكل متأثر فيها إنها مسكينة يعني عانت من هالأمر هذا. لكن بيل أصر قال إلا حقق معها. قائد العام قال له شوف، إذا وصل الخبر للصحافة اعتبر نفسك منقول، لأن أنت قاعد تضغط على الضحية بدل ما توقف معاها، بدل ما تحل مشكلتها، بدل ما توصل للمجرمين قاعد تضغط عليها أكثر، انتبه. قال لا خلاص أوعدك أن راح أكون سلس معاها. أخذها وبدأ يحقق معاها 9 ساعات، جننها. مرة يدخل عليها بقوة وان المحقق الشرير وكذا، ومره يدخل عليها ان محقق لطيف واقف معها. وهذه حركات المحققين او المباحث في استخراج المعلومات من اي متهم، يحاول انه يجنن شويه بالاسلوب وكذا. وبيل هذا محترف، قال لها بس ابي توصفي لي الطريقه او مثلي لي شلون قدرتي تتصلين في العمليات اللي هو الشرطة وانت مقيدة في الدرج، ابيش تمثلين بس. خذاها وداها للبيت، قال لها يلا الحين بربطك مثل ما شفناك واشرحي لي. البنت بدأت تشرح لها، تقول الموبايل كان في جيبي الخلفي البنطرون زين، وانا قدرت الف يعني ايدي بهالطريقة هذه. وهي البنت فيها مرونة مو طبيعية، البنت كانت تلعب الباليه وطلع بإيدها الموبايل أمام المحقق، صدم منها وطلع الموبايل وتأخذ بإيدها الثانية وتتصل وتقلب الهاتف علشان تشوف الشاشة، يعني مثلت بطريقة أنه هو اقتنع، قال فعلا هذه قادرة على أنه حتى وهي مربطة طلع التليفون اللي في مخباتها الخلفية. ف تورط وياها وخلاص، قال خلاص بس تركها. بدأ يدور على المجرمين، والموضوع هذا شغل باله، قال أنا حاس إن في شيء غلط بالموضوع. حقق طبعا مع أخوها، ما طلع منه شيء، وعرف إن فليكس أصلا غلبان ومسكين ومعقد في حياته، وأبدا لا يمكن يكون هو وراء هالموضوع هذا. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وأبو جينيفر اللي هو هان رغم إصابته بطلقة نارية برأسه وبصدره وفي أماكن يعني قاتلة، إلا أنه لا زال فيه روح وفي غيبوبة. بعد عدة أشهر صحى هان، وبلغوا المحقق بيل، قالوا له تعال الحق، هان نفس الأب هذا الآن صحة ويقدر يتكلم وكذا. قال لا تبلغون أحد من أسرته، الحين أنا جايكم. ويروح له، بدأ يسولف وياه، ولا زين والله هان يتكلم ويتذكر وكذا. قال له اشرح لي، قول لي شو اللي حصل بالضبط. هني كانت الصدمة، إن قال تفاصيل مختلفة تماما عن التفاصيل اللي أدلت فيها جينيفر. قال شلون يعني؟ قال يا ساعة المحقق لا تستغرب إذا كذبت عليك جينيفر، فجينيفر أصلا متعودة على الكذب من كان عمرها 14 سنة، كانت تزور درجاتها المدرسية بطريقة ذكية جدا ما اكتشفناها إلا بعدين. قال هل أفهم من كلامك أنك تشك في ابنتك جينيفر أنها وراء اللي حصل؟ قال يا ساعة المحقق أنا بقول لك قصة صارت قبل سنة، لكن أنت مستعد أنك تسمعها؟ قال أي تفضل. قال قبل سنة بنتي صارت تتأخر عن الذهاب للجامعة، وأيام تتغيب، وأنا استغربت من هالأمر هذا. كانت ملتزمة في الجامعة ودائما تخبرني بأنها يعني متفوقة وأنها عندها طموح وأنها كذا وتنتظر متى التخرج ومن هالكلام هذا. فانتكاسها في الدراسة خلاني يعني أقلق عليها، فبدأت بمراقبتها. لما تطلع الصبح تروح للجامعة صرت أمشي وراها، إلى أن شفتها بدل ما تروح للجامعة راحت لأحد المنازل، دخلت فيه المنزل هذا. استغربت، تركتها وانتظرتها لحد ما رجعت البيت، فسألتها وين كنت يعني طوال هالوقت؟ قالت في الجامعة. قال لا مش صحيح، انت كذابة، انت كنتي موجودة في المنزل الفلاني وانت ما تروحين الجامعة، ليش وشنو القصة؟ تكلمي. وصار يضغط عليها لحد ما البنت اعترفت. قالت بصراحة انا بدل ما اروح للجامعة رحت الى منزل صديقي وهذا عشيقها وتاجر مخدرات بعد. فأبوها عصب وبدأ يشتمها وينهارها وكذا، وحتى أنه هددها أنه يطردها من البيت ويتبرى منها، وقال لها من بكرة تلتزمين في دوامك بالجامعة وأنا راح أكون مرافق لك لحد ما تدخل الجامعة. فصدمتني بالقصة اللي ما كنت أعلم عنها. قالت يا بابا اصلا انا مش طالبه في الجامعه. قال لها شلون؟ ايش قاعد تقولين؟ ولم يتم قبولي اصلا، وانا زورت رساله القبول من هذه الجامعه ومثلت عليكم ان قبلوني، وصرت يعني كل يوم اطلع طوال الفتره الماضيه كنت اروح اقعد في بيت عشيقي. أنا لا طالبة ولا قبلوني، ودرجة أصلا تخرجي كانت ضعيفة في الثانوية. انجن هذا. يقول من ذاك اليوم وأنا شاهد عليها وأمنعها من الخروج، ودائما يتم مراقبتها بشكل يعني مستمر من قبلي ومن قبل والدتها. فأعتقد بأن هذا الشيء هو اللي دفعها للقيام بالتخلص مني ومن والدتها. طبعا المحقق بيل هذا انجن، قال انا حققت معاها 9 ساعات وبالنهاية اقنعتني ان كلامها صحيح. انا ما كان يطول معاي المجرم ساعة ساعتين بالكثير الا اطلع منه كل المعلومات الا هالبنت. انجن المهم اكن بالطويلة يروح ويلقي القبض على جينيفر وكذلك على صديقها هذا أو عشيقها تاجر المخدرات. واجهها بالمعلومات هذه وأنها كذابة، وأكيد أن الضغط اللي كان من قبل والدها هو الدافع لارتكابها للجريمة. فأنكرت، قالت فعلا أنا صحيح أني فكرت بالانتقام من والدي لكن تراجعت عن هالفكرة، لكن العصابة اللي كنت متفق معاهم اني اعطيهم 10,000 دولار لتنفيذ هالجريمة رفضوا انهم يلغون الخطة الا لما يحصلون على الاموال، وانا كنت اصلا موعدتهم اني اعطيهم الاموال بعد ما يقتلون امي وابوي. يعني شلون عرفتي؟ قالت انا اللي ساعدني عشيقي في هالموضوع هذا، حققه مع عشيقها. عشيقها ايش قال؟ قال على فكرة صحيح ان جينيفر عشيقتي وانا احبها، لكن بحياتي ما شفت اكذب منها. قالوا ليش؟ قال هي اللي نفذت كل شيء، انا دوري فقط اني ارشدتها الى العصابة هذه، وهي اللي راح اتفقت معاهم وعطتهم الوعد انها تدفع لهم 10,000 دولار، وهي اللي مثلت في الجريمة كلها. يعني ما تراجعت ولا بالعكس هي اصرت، والبنت كانت مبسوطة لنجاح الخطة، لكن نجاة ابوها هو اللي عكر الخطة بالكامل، وكانت تنتظر اللحظة اللي يعلنون المستشفى انه فارق الحياة لانه كان بغيبوبة وحالته كانت حرجة. الصدمة وين؟ الصدمة حتى هان بعد ما اعترفت جينيفر بان هي المجرمة وانها هي اللي كذا، خلاص يعني حتى عشيقها اعترف عليها. هان قال انا تذكرت شيء غريب حصل أثناء وجود المجرمين عندي في البيت، وكانوا مقيديني أنا وزوجتي، أنهم لما قيدوا جينيفر وجابوها جنبي كانت تتكلم مع المجرمين بصوت خافت، حتى أن أحدهم بعد ما شاورته أخذها وراح ربطها قيدها عند الدرج. وكانت يعني أثناء ما كنت أنا في غيبوبة، كنت يعني أصحى شوي وبعدين أدخل في غيبوبة من النزيف اللي حصل فيني، لكن سمعت يعني كلام غريب من جينيفر، كانت تتحدث بالهاتف مع أفراد العصابة. هني طبعا كان كل شيء واضح، جينيفر هذه كانت مجنونة، البنت هي اللي نفذت الجريمة في حق والدها ووالدتها، كل هذا علشان تتحرر وعلشان يعني تعيش حياتها بدون أي قيود، وتبي تنتقل للحياة وكذا. فشافت إنه ما في، بعد ما طبعا أبوها كشفها قالت ما في إلا أني أتخلص منه بهالطريقة هذه. مالكم بالطويلة، تم الحكم على جينيفر وعلى أفراد العصابة اللي تم إلقاء القبض عليهم بعد ذلك الثلاثة، وكذلك على عشيقها، كلهم تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.